الدنيا تعب وعدمك عماب، الدين وشمت اداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عماب، الدين وشمت اداك قعاب. الدنيا تعب وعدمها كعاب، الدين وشمت اداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عماب، الدين وشمت اداك قعاب. الا تلعب واحذر صحبة أهل الملعب، الدين وشمت أعداك قعاب. لا تغشك دنياك بيك تلعب، لا تغشك دنياك بيك تلعب. وتسومك للأحرار والعواب، الدين وشمت أعداك قعاب. الدنيا تعب وعدمها قعاب، الدين وشمت أعداك قعاب. لا تلعب واحذر صحبة أهل الملعب، الدين وشمت دنياك بيك تلعب، وتسومك للأحرار والعاب، الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. لا تصرب لا تزرف في مأكل ومشرب، الدين وشمت أداك قعاب. أغف لا تأمن ساحت الأجرب، أغف لا تأمن ساحت. كان مجرب، الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. لا تعصب لا تزرف في مأكل ومشرب، الدين وشمت أداك قعاب. الغط لا تأمن ساحت الأجرب، الغط لا تأمن ساحت الأجرب. لا جرم من كان مجرب، الدين وشمت أداك قعاب. بحلال طياب، الدين وشمت أداك قعاب. اتق الله واجمل في طلب، اتق الله واجمل في طلب. أكرم والديك وليك أقرب، أكرم والديك وليك أقرب. ضيفك في الجار تبقى مغرب، الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. إن شاء الله تجد المغلب، الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. الله فلم مشى غير مغرب من فوق كلاب، الدين وشمت أداك قعاب. أنا ظني لدر حلب، أنا ظني لدر حلب. أنا أمسك عيدك لجحر الضب، لله تعالى قبال تنضم، الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. البغض المتعب وطمع فيها كطمع أشعاب، الدين وشمت أداك قعاب. كل يوم مرهق بقى أمر صعب، كل يوم مرهق بقى أمر صعب. شعاب الدين وشمت أداك قعاب. الدنيا تعب وعدمك عاب، الدين وشمت أداك قعاب. البرغي المتعب وطمع فيها كطمع أشعاب، الدين وشمت أداك قعاب. كل يوم مرهق بقى أمر صعب، كل يوم مرهق. الحق بما مرصع ريت الماي ما لقى لشعب دير وشم الأعداء كقعب أدوني لتعب وعدم كعب دير وشم الأعداء كقعب بالفعل والحرب فلوات للبينا ومن أصحاب دير وشم الأعداء كقعب تشمي للغوم اللي حب تشمي للغوم اللي ومن أصحاب الدير وشمت عداك العاب نجم للغوم الليها حب نجم للغوم الليها حب ثم الزايرين بهم مرحب الدير وشمت عداك العاب أتوني لتعب وعدمك عاب الدير وشمت عداك العاب يا أخي الدير وشمت عداك العاب يا أخي الدير وشمت عداك العاب